جمال اتصل بي قبل يومين ثلاثة رجل أظن تعرفونه، مصري ضرير، كان يحضر دروس. سعيد. شو رأيكم في هذا الإنسان؟ شو مسراه؟ شو منطلقه؟ شو منهجه؟ لكم صلة به؟ نعم في صلة، بس بحكم الموقع مسجد يعني ما هو قريب منا. لكن ما نعرف عنه إلا الخير يا شيخ. أنت تعرف عنه شيء؟ شخصية ما تعرفه؟ نعم. الشاهد اتصل بي هاتفيا، الظاهر أنه وقف على رسالتي في تقنواقع، أعجب بها وأثنى علي خيرا جزاه الله خير وإلى آخره. بيقول لكن بلغنا أنه أخونا العمر لا ينشر الشريط الذي سجل عندي هنا، فأنت عندك خبر شيء من هذا؟ يا شيخ نحن قبل المدينة، إلى قبل المدينة ما حصلنا على الأشرفة اللي كان فيها لقاءات مع الشيخ مثلا. إلى قبل المدينة نسأل عنها ما هي موجودة. طيب هل تراه؟ سعيد ولا ناصر؟ لا ناصر. اتصلت فيه قبل يمكن شهرين. ما بيهمني. لا ممكن نراه. هذه حيدة. ممكن نراه يعني باتصال ونراه. طيب أرجو أن تبلغه سلامي أولا وإيجابي بحسن سماعه وإنصافه في كثير مما سمع، ونرجو أن ينشن في الشريط هو شريط أو شريطا ما أدري، أنا ما أحفظ الأشياء. لولا هذا الإنسان اتصل بي وأخبرني أنه هذا الشريط هو يمتنئ من نشره، وأنا لا أريد أن أقول يمتنئ، لكن هذا الذي بلغني، لأني قلت دائما وأبدا وما أخذت الأخبار إلا روايتها. المقصود أرجو إذا تيسرك الاتصال به أنه إذا كان هذا الخبر صحيح فيبطله عمليا، مفهوم؟ طيب، لأن نشر العلم هو ما ألف هذه الرسالة إلا لأنه أعتقد أنه هذا هو الواجب، وما يعني اعترف بأنه في بعض المسائل أنه كان له في وجه النظر فتبين له ما هو أصح من ذلك، فهذا أيضا ينبغي أن ينشر. هذا خير من أن ينشره غيره. عرفت بيت القصيد وين؟ شيخنا يوم هو يعني صار الكلام حول الشريطين هذولا، انه هو رفض انه يسجل بالمره، فانت اقرته على عدم التسجيل معمولين، فهو اقترح على انه يكون الشريطين له حتى هو يستفيد منهم له، ما كان الامر حتى لنشرهم، كانوا كلام متداخل فيهم يعني. فشو رايك هو اقر هيك؟ انا لا اذكر تفاصيل ما جرى، انتم اذكر ابو ليلى كذلك. ابو ليلى بيقول ما كان هذا الشرط في أول الجلسة، إنما كان هذا في آخر الجلسة، في بداية الشيخ الحديث لما بدأ الحديث وصاروا بدأ الكلام. وين في هنا عندكم في البرندة؟ لما صار الكلام بدأ شوية منه يعني بدايته، قال إنه أنا الكلام هذا ما فيه نسخة مسجلة، إنه فيه نقاش بينا في البيت نغلق هذا. قال أبو ليلى أنا بحتفظ بالأشرطة. قال له أنا ما بدي يعني هالشيخ تحتفظ بالأشرطة، أنا ما بدي هالكلام يكون، بدنا نستفيد من الشيخ وانتهى. قال من بعد الحديث يعني ما أخذ وعطى ودخلت أنت، قال إذا بده يسجل الأشرطة هذول لي مشان الفائدة، فقال له مشان الفائدة اللي ذكرها أبو ليلى إنه أنت بتستفيد من الأشرطة هذول، بتراجع نفسك شو اللي أنت تكلمته مش صحيح وشو اللي تكلمه شيخ صحيح، حتى تستفيد فيه تعديل على الكتاب في السنين القادمة وفي القرى القادمة. قال إذا كان الأمر هيك بتخلي الأشرطة إلي يتسجل وأخذهم أنا، بحيث إني أنا فعلا أستفيد منهم أسمعهم، شو اللي بستفيد أنا منه؟ وجد إنه كلام الشيخ وجهني فيه، أنا بتكلم عنه وبعدل في الطبعات القادمة والأشرطة دول إلي. قال ليكن واتفقنا عليه وبدأ يسجل، فطلعوا شريطين هذولا اللي يعني صار فيهم الكلام، أما الشريط الثالث والرابع فكان الحديث عام وأبني إلى سجن. فعلى هذا وفهم يعني من الكلام هذا إن هذول شيئين خاصين فيه على أساس يستفيد منهم في الكلام اللي بينك وبينه والنصيحة التي نصحته فيها مش للنشر. فعلى هذا يعني حكم الدكتور يعني ناصر عمر على هذا القضية في عدم نشرها. والشباب مصرين على إنه سمعت كمان بعض الشباب يقولوا ما نشرهم ما نشرهم ما نشرهم وهذا اللي صار يعني. والله لازم نجتمع مع أبو العيلة نسمع كلامه مع كلامه. عفوا يا شيخ. نعم. اليوم في الصباح أبو العيلة قال إن الدكتور ناصر العمر وعده أن يرسل له نسخة. حتى هو يعني حملنا أن نبلغه. إلى الآن لم يرسل له نسخة. من اللي حمله؟ الدكتور أبو العيلة. أبو العيلة. قال بلغوا الشيخ ناصر العمر. لما لم يرسل نسخة من الأشرطة التي أخذها كما وعدني. طيب أنت عندك صار صار قال له أنا بدي من الأشرطة هذولا. قال له أنا ما يعني بسمعهم ويعني قال له أبو أنا بنسخ الأشرطة وبرتبها وكذا. قال له أنا بسمعها وبرسل لك نسخة. شيخنا صار هذه واحدة. طيب. الثانية بارك الله فيكم أنه هذه الأشرطة إحنا ما سمعنا كلام الشيخ ناصر عمر بنفسه لكن سمعنا كلام غيره يعني أنه يقولون أنه هذه الأشرطة فيها موافقة الشيخ ناصر الدين الألباني للشيخ ناصر العمر على ما في كتابه بل سيطبع الكتاب بمقدمة جديدة لكم. يعني جاءني مثل مثل هذا الكلام جرى مثل هذا الكلام الكثير لذلك نشر الشريط صار ضرورة. هذا هو يعني والقال. في مصلحة الشيخ ناصر العمر أي أكيد. لا وهذا بيشرفه حقيقة بيشرفه لأنه كان منصفا ونحن كلما نرى ناس يعني لهم مركزهم الاجتماعي والعلمي ولو بين بعض الطلاب مثلا أو في بعض البلاد كلما نجد مثل هذا الإنصاف هذا إذا نشر بيكون يعني شرف له فضلا أن يكون رضا عند ربه تبارك وتعالى. على كل حال يعني أنت عرفت المقصود فأسلموا عليه وعلى سفر والعودة إذا رأيتم ترونه. إلى الآن العودة ما رأيته. إلى الآن ما تراه. إلى الآن ما رأيته ما عرفه يعني خير قرني قرني قليل خير إن شاء الله. سلموا على كل من سأل ما نقولكم على كل من لقيته. سلم على كل من يسأل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.